مرمي مرمي مرمي أو ما مرمي مرمي مرمي أو ما مرمي خاندور مرمي يا نخدم زمان اثنى ربوه متابع غير الطاوله. ما مرمي الحالة دي بدو زمان اثنى ربو تابا نغي غطر مرمي او ما مرمي الحالة دي بدو زمان اثنى ربو تابا نغي غطر زمان اثنى ربو تابا نغي غطر. مرمي او ما مرمي الحاله دي بالدنيا.